مرضية ويشوفوا فيا صفات نرجسية، لا تحسسني نازل من سما لان السما شخصية وانا متجاهل. شوف لك واحد على قدك وقاتل، قابر افضل منك حتى ايام ما كنت انا شاتل. من يوم ما كانوا يسموا كل شيء سيري مدوس، من يوم ما كانت هندسة الاغاني زي الزفت، فشيت بكيفي وانت لا تخسي لحالك ليه ما قدرت تشوف الساحة تمدي ثماتش. ولما رس بنسوي لفت يعني ما عرف لون الدم، ما عشت في كونكويست كوني سعودي وجيبي فاضي، هذا لهم بلا تويست. احلى شيء اني اعرف اوجعك وما حد يعرف مين انت، احيان هدفي تاكل كف والناس تدور دبل مينينج. بعد ما يعيد التاريخ نفسه ويتكرر اجين، يوم انجلدوا في الماضي قسموها بيفين. وهيات بصدت فعلي ختمي في جبهتك، لاني مو بس اهدد التنفيذ حتمي بلا شك. انا يا رب حمازت بس هددت في الرب حواجز، اسلوبك عزمة تملك بعد اعطيك سلام حواجب، لانه رد سلام نواجب. حاقد وانت رادد راح اتذكر هذا المشهد رغم اني انسى واجد. ليش مو متماسك احسبوا الغلط علي، لما اكون الطرف الساكت يعني لازم اعيش حرب لجل اصير فعلا مكافح. شوف كم واحد عاش تحت قصف ولسه تافه، يا ما اعطيته فرصة يعوض بس خذلني حرفي، لك في الاخر طلع الوضع بكى من جدل بيزنطي. منتظر فعله لانه البارات فيه بس جول، وازعاجه لي باستمرار يحتاج باراسيتامول. حتى اللي ماله في الراب يسمع لي بارات، يتفاجأ لما يدري انه اللي قدامه كتب الكلمات. اشهد رب اني عمري ما غلطت على احد، لكن ردة فعلي بقع لذلك ما ينسوها ابد. تبغى تركت عن المجتمع وما نفت مطلبك، لاني متكلم بلسان احد يا ابني ولما بتكلم بعجبك. هم كذا يبغوا الرابر يمثلهم، يبغوا رأي زيهم وكاني متربي في مساكنهم. يسألك عن رايك ولما تخلفه بعدها يضرب معاك، ما تمثلني ولا مثلك اجل حتى انا زي ابغاك. من نزيفك تغرق وسط دمك لما قطعلك ابهر، لانه الخل من جدة يحكي وراح تشوف البحر احمر. ادخلك في عالمي وعالمي بالهام يكون، وانت مشغل 360 وتصور الطبلون. لما كانوا ضد انهانوا كيد بيكيدوا في حاضرهم، وش ذنبي اذا كانوا يحبوا يشيلوا في خاطرهم. ما طب لك خبر بس لانه طلع لك حس، عندي جمهور انبسط على مشاكل يبغون ارجع عدس. بس تفكير ان في طبقتهم لها زمان ما تحل، اشي اعطي الاهتمام لناس فيهم من تلري ابو كلب. من صغري اعرف ان السوف الكبرياء، وان سكوتي باستياء له، والغيره للنساء. لا لست بمقاتل كفرج من الخارج، مظهرك جميل وملفت ايضا ناعم من الداخل. لسه تفكر فيي لانه عقلك السجين، بار موروث للسنين كنه حقدك الدفين. مكتفين ليادي تبغوا تنسوا مين بادي، طيب هذا مني قفت. كنت بقى اتفق انكم مدارين ابدا اصلا، لكن للاسف انكم ما تبوا مكانكم وطلفتوا الانظار. فلذلك لجأتوا ولا رجعكوا حتى بدأتوا اقتوا، لا بناء على علاقتوا وامتنع لو اقتنعتوا. تبغى شر لانك شر مو لاقي لي، ركز هذه ثاني مرة تسيء ضمونك فيي. جيتني مكسور يوم كانت الله صالة نصري، فكر زمان يوم كنت اقولك عليك باكون رامي صبري. وخا كان كلك جوش كلمات باش تعلمك كيف تفكر، عقلك لمسكر واللي مكاين في والو. شو معليك وتعادل هضبة وتتمنى تصيروا ديانو. قال متأخر طال الانتظار، جيل جديد مفيد بس انتظار. قال لي رح دور سكليف، فتحت ملفك اسم البيف، والسلسل كانت يا لطيف بس في ضحايا على الشيف.